الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة بعد أن مر معنا قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، قال: وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمؤمن يستمر في مجاهدة نفسه على الأعمال الصالحة وعبادة الله حتى يأتيه الموت، واليقين هو الموت، كما قال الله تعالى عن أهل النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، يعني الموت. فليس للعمل الصالح أجل ونهاية وحد ينتهي إليه، بل المسلم يستمر في مجاهدة نفسه على الأعمال الصالحة حتى آخر رمق من حياته، حتى عند سكرات الموت يذكر ربه ويقول: لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بلا إله إلا الله. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فقول الله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادة الله وتفرغ لعبادته، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت من أمور دنياك ومصالح الناس، قال: فإذا فرغت فانصب، يعني أقبل على عبادة الله ولو أصابك النصب والتعب، وإلى ربك فارغب. إذن قال: وتبتل إليه تبتيلا، فهذا يدل على المجاهدة التامة، وأن المسلم يحاول أن يفرغ نفسه في مجاهدة في العمل الصالح. قال: وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية تسوق المسلم إلى المجاهدة، وهي من دوافع المجاهدة. فإذا استشعر المسلم أن كل عمل ولو كان يسيرا فهو مكتوب عند الله تعالى وستراه يوم القيامة، فهذا يحثه على مجاهدة نفسه على الأعمال الصالحة، ويجعلك لا تستصغر أي حسنة من الحسنات. تبسمك في وجه أخيك صدقة، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، وركعتان خفيفتان خير لك من الدنيا وما فيها. وهكذا لا يستصغر المسلم أي حسنة يعملها. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما تدري أي حسنة التي تنجيك من النار، ربما تكون قبلة على رأس أمك، ربما تكون دمعة مسحتها من وجه يتيم، ربما تكون دعوة امرأة عجوز أرملة عندما ساعدتها وقضيت حاجتها، ما تدري، ربما تكون دعوة خالصة من قلبك وأنت في سجودك تبكي لله شوقا للقاء الله وتخشى عذاب الله، ما تدري أي هذه الأعمال هو الذي يخلصك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فالله يضاعف الحسنات، فهذا يجعلك تتشجع للأعمال الصالحة وتقدم عليها، وهذا يزيل عنك مشقة المجاهدة. مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة فيها تعب ومشقة، لكن إذا تذكر المسلم الثواب والأجر عند الله تعالى هان عليه كل شيء. قال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فالله تعالى لا يخفى عنه شيء وسيجازيك على كل أعمالك. قال: والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، يعني هذا حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مسلم مؤمن بالله تعالى ويتقي الله تعالى فهو ولي من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الأولياء في كتاب الله تعالى، ليس الأولياء الذين تحصل لهم خوارق العادات، يمشي على الماء أو يطير في الهواء يقال هذا ولي من أولياء الله. لا، الولاية الحقيقية بالعمل الصالح، بالاستقامة على طاعة الله. والكرامات تأتي تبعا، ربما يكرم الله تعالى عبده من باب تثبيته على الإيمان. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، والولاية درجات كما سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي. درجات الولاية: منهم المقتصدون الذين يؤدون الواجبات، ومنهم المقربون السابقون المسارعون إلى النوافل والخيرات. وبحسب درجتك في الولاية تنزل عليك الرحمات والبركات، ويدافع الله تعالى عنك. أولياء الله مقربون عند الله، هم أحباب الله فيدافع الله عنهم. بل قال هنا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالله تعالى يحارب من آذى أولياءه المؤمنين المتقين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا يجعل المسلم يحذر من أن يؤذي مسلما. ما تدري، ليست الولاية بالمظهر وهذا شيخ كبير وهذا عالم جليل، لا، لعل هذا الفقير الذي ينظف الشوارع ويمكن يكون عنده خبيئة من عمل صالح بينه وبين الله، لا تدري كيف يكون حاله، يمكن يكون هذا من أولياء الله تعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلا تحتقر أي مسلم، ما تدري لعله يكون من أولياء الله تعالى تؤذيه، فيكون هذا سببا في محق البركة من حياتك كلها وحرب الله تعالى عليك. ومن يطيق حرب الله تعالى؟ الله تعالى ذكر محاربته لمن يقوم بالفواحش الكبيرة، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكذلك من يؤذي أولياء الله تعالى فقد أتى بجرم عظيم، فالله تعالى يتوعده بالمحاربة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلم من لسانه ويده، لا يؤذي أحدا. إذن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر الله تعالى في هذا الحديث القدسي درجتي الولاية. الدرجة الأولى كما عرفنا درجة المقتصدين الذين يؤدون الواجبات، فقال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض هذه أحب الأعمال إلى الله، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وللأسف الآن بعض الناس يعكس المسألة، تجده يهتم بالنوافل ويخشع فيها ويبكي لله فيها ويأتيها بنشاط، يقوم الليل ثم يفوت صلاة الفريضة، ينام عنها، أو إذا صلى الفريضة ما يصليها بخشوع. فهذا في الحقيقة من قلب الموازين. الذي ينبغي أن تبذل كل جهدك وتفعل ما تستطيع لإتقان الواجبات أولا، أن تؤدي الواجبات على أكمل الوجوه. تقوم في صلاتك، تصلي الآن مثلا صلينا العشاء، تقوم وأنت في غاية الرغبة إلى الله والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه، ويكون في قلبك خشوع لله وتقبل إقبالا عظيما على الله. وهكذا عندما تصوم رمضان، عندما تحج بيت الله الحرام، عندما تؤدي زكاة مالك، فتراقب قلبك وتؤدي هذه الأعمال على الوجه الأتم بقدر استطاعتك، لأن هذه الأعمال ما فرضها الله تعالى إلا لأنه يحبها حبا عظيما، تختلف عن كل الأعمال الأخرى. وهكذا بر الوالدين وصلة الأرحام والأمور الواجبة عليك، هذه الله تعالى ما أوجبها إلا لأنها محبوبة عند الله تعالى أعظم من غيرها. فالمؤمن الفطن هو الذي يحرص على الواجبات قبل أن يحرص على النوافل. ثم إذن هنا يجاهد المسلم أولا نفسه على تكميل الواجبات، ثم بعد ذلك قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق محبة الله هو أن تجاهد نفسك على نوافل العبادات بعد إتقان المفروضات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهذا يدلنا على أن مجاهدة النفس على النوافل هذا من علامات محبة العبد لربه، لأن الجزاء من جنس العمل. قال: حتى أحبه، لأن العبد أحب ربه فجاهد نفسه على مرضاته وعلى نوافل العبادات، يجاهد نفسه على أمور ما فرضها الله عليه، فهذا يدل على شدة محبة لله، لأن الإنسان من طبعه أنه ينشغل بما يحب ويقضي وقته فيما يحب. فإذا وجدت من نفسك إقبالا على النوافل فهذا من علامة سلامة قلبك ومحبتك لله، ولهذا قال: حتى أحبه، هذا جزاؤه. ولهذا من أراد محبة الله تعالى فعليه بالنوافل، أن يقبل على النوافل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذه من أعظم العبادات التي توصل العبد إلى محبة الله، لأن أحب شيء عند المحب أن يخلو بمحبوبه ويتلذذ بمناجاته والخلوة به. وصلاة الليل هي أنس المحبين وجنة المشتاقين، لأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. تقوم ما يراك أحد، تخلو بمحبوبك والله قريب منك، وتناجيه في صلاتك، وتطيل سجودك بين يديه، أقرب ما يكون العبد ربه وساجد. فكم في هذه الصلاة من معاني الإيمان والقرب من الله ومحبة الله والشوق للقائه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه. كان بعض السلف يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا. نوافل العبادات من قيام الليل، من الإقبال على القرآن الكريم والإكثار من تلاوة القرآن الكريم، هذا من أعظم أسباب محبة الله. خباب بن الأرت رضي الله عنه كان خارجا إلى المسجد فرأى أخا له في الله، فأخذ بيده وقال له: يا أخي، تقرب إلى الله بما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، فأقبل على حفظ القرآن الكريم، احفظ ما تيسر لك، أقبل على كثرة تلاوته وختمه وتدبره والعمل به والقيام به. وهكذا سائر نوافل العبادات والطاعات، أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أخلو بنفسك، اجعل لنفسك خلوة مع الله في الإكثار من ذكره ودعائه ومناجاته. حافظ على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وإن استطعت أن تصوم يوما وأن تفطر يوما فهذا أعظم، مع سائر الأيام الفاضلة. وتصدق بمالك، وتابع بين الحج والعمرة، وبر والديك، وأحسن إلى أرحامك وجيرانك، وأحسن إلى الناس. وهكذا أقبل على نوافل العبادات، من زيارة المريض، عيادة المريض، واتباع الجنائز، وأعمال كثيرة من أعمال البر، من حسن العشرة مع أهلك وزوجتك وأولادك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أعظم النوافل طلب العلم، وربما يكون فرض كفاية على بعض الناس، فتقبل على العلم النافع الذي يزيدك محبة لله تعالى من تعلم القرآن والسنة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: فإذا أحببته، انظر إلى جزاء محبة الله تعالى. إذا أحبك الله ماذا يفعل بك؟ تأمل. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله أكبر. هذا تعبير راقي، تعبير جميل، يدل على كمال قرب العبد من ربه، وكمال محبة العبد، محبة الرب لعبده وقربه منه أيضا. ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يعني من عظم محبتك لله أنك لا تطيق أن تسمع شيئا في معصية لله، فلا تسمع إلا ما يرضي الله، لا تسمع إلا لله لأجل الله، ولا تنظر إلا لأجل الله، لا تطيق أن تنظر إلى المعصية فيكون نظرك لله، سمعك لله، ويده التي يبطش بها لا تؤذي بها مسلما، ما تستعمل يدك إلا فيما يقربك إلى الله، ورجله التي يمشي بها ما تمشي إلى مكان في معصية لله، تمشي لله، تنطق بالله، لله. فكأن أصبح سمعك والله، وبصرك والله. قال: كنت سمعه الذي يسمع به. ليس معنى هذا الحديث كما يفهم بعض أهل البدع أن الله مختلط بالناس بذاته والعياذ بالله، هذا من أقوال أهل البدع والخرافة. الله على عرش استوى فوق سماواته العلى. لكن انظر إلى هذا التعبير الراقي الجميل الذي يشعر العبد بكمال قربه من الله وقرب الرب منه جل وعلا. كنت سمعه الذي يسمع به. وأيضا من معاني هذا أن الله تعالى يوفقك لما يحب، فيصرف عنك السوء في سمعك، في بصرك، في خطواتك، فلا تسمع إلا ما يرضي الرب جل وعلا بتوفيقه جل وعلا. ثم قال: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لأنه أصبح عبدا مقربا محبوبا لله فيجيب دعوته. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ولذلك يعني من الأمثلة في هذا قصة الربيع بنت النضر. هذه الربيع حصلت بينها وبين جارية مشاجرة فكسرت سنها، الربيع كسرت سن جارية. طبعا الله تعالى قال السن بالسن، فاحتكم أهل الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالقصاص، يعني أن تكسر سن الربيع السن بالسن. فأنس بن النضر وهو أخو الربيع بنت النضر قال: يا رسول الله والله لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. أنس رضي الله عنه ما قال هذا اعتراضا على حكم الله، وإنما أقسم على الله أن يجيبه في مطلوبه، ما هان عليه أن تكسر ثنية أخته، يعني من محبة لأخته قال: كيف تكسر ثنية أختي ولو كانت هي الغلطانة والمخطئة، لكن يعني ما هان عليه هذا الأمر. وكأنه قد امتلأ قلبه من حسن الظن بالله واليقين بالله أن الله تعالى يعني سيستجيب له قسمه عليه. قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. فالله تعالى قذف في قلوب أهل الجارية الرضا بالأرش، يعني أن يدفعوا لهم مبلغا من المال وتنازلوا عن القصاص. وبالفعل قالوا: خلاص يا رسول الله ما نريد أن نكسر ثنيتها، يعطونا مبلغ من المال وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عندها: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. وهكذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه افترى عليه رجل في مظلمة، فدعا عليه سعد، سعد معروف بإجابة الدعوة، قال: اللهم من كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فكان هذا الرجل شيخا كبيرا يتعرض للجواري في السكك والعياذ بالله، ويقول: أصابتني دعوة سعد. وسعيد بن زيد أيضا من العشر المبشرين بالجنة، عندما خاصمته امرأة أخذت جزءا من أرضه ظلما، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فبينما هي تمشي ذات ليلة في أرضها سقطت في بئر وماتت. هذا من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ويكون مجاب الدعوة. قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأله تعالى أن يعيننا على أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل، أن يعيننا ونحبب إلينا طاعته جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.